يقضى يبيع شيء، ما هو بيع مشتري، ما بيشتري ولا بيحتكريه لأجل يغالي، لأنه ما يشتري يبيعه بالأسهل من الخوف من الجوع، في عقره الذل من الجوع في ذهني في بلاد المشرق يوم أنا ساكن فيها، جاء واحد طلب اثنين يطلبوا ولا أحد هبلهم شي حق ولا حبة، راح يطلبوا عند تجار كبار في الحب هم أكثر من 1000 درهم، وهم حلفوا ما قال يهبوا لهم محتير للتجار يضيعوا زرتهم، جاءوا ذول الطلابين وقت الفجر صلى المسجد قالوا إنهم قد رأيوا أبو ذير ذاك الذي بيطلع في المشرق، وأنه ما عاد جاي مطر 7 سنين، كل ذلك الشيبات سمعوه يدلوا معهم قروش سعودي سرحوا شوف الطلع شروا الباب وريدي بشو ما خلوا كيس وضوه كتم ريعين لغلا والباب وري رخص رخص وارتفع سعره وتمحق عليهم في البيت تمحق حين الطلع هي نقمة من ذول الطلابين، والمطر حصل ما وصل الباوري ولا مطار حصلت، بعض الباوري غرق في الطريق دوروا للمروحي ما ترايب ما هو ما يشتهي يقول حب يشتهي يكسروا رأس خبط كواهم أبو لشي كان أبو ذال بيجي قريته بيجي مدندل في السماء وعلامة تسلا هذا الاحتكار محرم عن الفاضل عن كفايته ومن يمون إلى الغلة مع الحاجة إذا احتكره والناس محتاجين، وعدمه يعني هو مع عدم الحب إلا مع مثله، إلا إذا ما بلا موجود مع محتكر مثله ما يمنع، فالواجب أن يبيعه. ولا فرق بين أن يكون من زرعه أو شراء من المصري أو من البادية، وسواء قصد الاحتكار عند الشراء أم لا، فيكلف البيع يجبره على البيع لا التسعير، ولو كان مصنوعا أي لا يكلف أن يجعل سعره كذا بل يسعره كيف يشاء، فإن امتنع من البيع فللإمام أو الحاكم أن يبيع عنه بثمن المثل ما يراها الإمام من السعر في القوتين فقط، فأما سائر المبيعات فالتسعير فيها جائز، يجوز التسعير في اللحم والسمن رعاية لمصلحة الناس ودفع الضرر عنهم، ولكن لا يكلف البيع إلا في الماء وقوتي الإنسان والحيوان فيما لا يعيش إلا به كما تقدم لا فيما عدا ذلك، وكذا الإمام يجب عليه عند تضرر الناس إخراج المدخر من الأقوات لأنها من أموال المسلمين ولهم ادخرت فهم أحق بها عند حاجتهم وتضررهم، إلا أن يخشى في الحال استئصال قطر من أقطار المسلمين إن أخرجه فلا يجب عليه، والتفريق بين ذوي الأرحام المحارم هذا نوع من البيع المحرم، التفريق بين ذوي الأرحام من العبيد فلا يجوز له يبيع الولد في بلاد والأب في بلاد يفرق بينه، بين ذوي الأرحام المحارم في الملك، فمن ملك رقبتين فصاعدا بينهما رحم محرمة وذلك كأن يملك أخوين أو أمًا وولدها أو ولدًا وخاله أو خالته أو عمته أو نحو ذلك، فلا يجوز له أن يفرق بينهما بأن يبيع أحدهما أو بعضه أو يهبه أو ينذر به أو نحو ذلك بما يخرجه عن ملكه، وسواء أخرج الكبير أم الصغير، فإن فعل أثم وكان البيع فاسدا. لا أن يبيعهما معا إلى واحد بعقد واحد، فيجوز إذا باع الأم وابنها من شخص في جوز، أنا ما فرق بين، أو يبيعه إلى رحمة، يبيع العبد إلى أخيه أو أبيه، أو يبيعه من نفسه، يبيع العبد من نفسه يعني في المكاتبة، إن يلزم العبد يقول سلم كذا كذا وانت حر، يجوز له لو ما فعل في ابنه كذا، إنه ما فرق بينه وبين الولد، لأنه بيتحرر يمكن يروح صلى ابنه حتى يبلغ الصغير ويفيق المجنون. وسواء بقي للصغير مع المالك الأول رحم أو لا، فلا يصح أن يبيع الأب مثلاً ويبقى الولد وأمه، وإن رضي الكبير بالتفريق فلا يبيع لأنه ليس الحق له، فلا يبيعه الرضا، وإنما قال في الملك احترازاً من التفريق بالأجل أو الوقف أو الجهة أو بالقسمة بين الورثة أو تسليمه بجنايته، فإنه يجوز أن يعتق أحدهما دون الآخر أو يوقفه أو يجعله في جهة والآخر في جهة ولو حصل معه التبرع. وأعلم أن تحريم التفريق إنما هو خاص بالآدميين، وأما سائر الحيوانات فيجوز التفريق بين البهيمة وولدها بعد استغنائه عن اللبن إذا كان مما لا يذبح، وإلا فجائز مطلقة، أما إذا هو من المذبوحات مثل الحمير لا يفرق بينها ومكروه. والنجش هذا ديه كتبناه، نحن يتلقى واحد لهم ويخدعه يهب لهم سعر فوق السعر، يجري البياع يكسبك، وهو في الشرع زيادة في ثمن المعروض للبيع لا ليشتريه، بل ليغر بالشراء غيره أو ليحير البايع عن البيع إلا بما قد وقع، فذلك محرم على فاعله. وإذا كان مراده بالزيادة ليغر غيره بالشراء، فإذا كان ذلك بعناية البايع ثبت للمشتري الخيار، وإلا فلا خيار له. اشتين البايع إذا سد هو هو أي أحد وقال تعال بدل لي كذا كذا لجل المشتري في السوق لجل يخدع الآخرين وبدل له في السلعة مثلا سيارة بدل فيها 50,000 سعودي، وجاء شخص آخر سمعه وشراها 50,000 ما هي تسوى، فللمشتري الخيار يرد لأنه بلا مخدوع، مخدوع بل بالنجش في هذا الذي جاي يبذل أكثر. إذا كان للبايع عناية، إذا هو متفق البايع هو هو وهذا الذي بذل أكثر، فللمشتري الخيار. والسوم على السوم بالشي بعد التراضي، والبيع على البيع بعد التراضي، فهو في قوله والبيع على البيع. السوم على السوم قبل أن يقع البيع بينهما، كأن يكون قد اتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع ولم يعقد، فيقول آخر للبائع أنا أشتريها منك بأكثر. بعد أن كانا قد اتفقا على ثمن، اتفقوا مبلغ ما فعلوا عبد، لقي سدوا على أنه يبيع منه. جاء واحد ثاني رغب البائع وقال بها أبلغ ثمن أكثر مما بذل لك هذا، أو العكس. يجي واحد بائع ثاني يقول أنا ببيع منك بأنقص من هذا الذي قد عرض عليك البائع. سواء زاد في الثمن أو المبيع أم لا، وسواء كان ذلك سراً أم جهراً فإنه لا يجوز. أما لو كانا متساويين لم يتراضيا بل دفع للبائع ثمناً فامتنع، فجاء الآخر ودفع ثمناً جاز ذلك قبل التراضي إذا ما قد اتفق البائع والمشتري. دفع لها المشتري شيء وما رضي البائع، وجاء شخص آخر ودفع أكثر فلا مانع. وبعد التراضي لا يجوز إلا في سلعة اليتيم وغلة الوقف، فللغير أن يزيد على ثمن الأول ولو بعد التراضي. إذا المال اليتيم وجاء الإنسان يشتري بيعه والمشتري حدا في 10,000، يجوز للآخر يدي 12,000 لأنه في صالح اليتيم. والبيع على البيع بعد التراضي، وسواء وقعت زيادة أو نقصان أو مساواة، فإنه يحرم البيع. نحو أن يقول لمن باع بخيار، إذا باع بخيار استرد المبيع وأنا أزيدك في ثمن ثم يشتريه منه، أو يقول للمشتري بالخيار رد المبيع وأنا أبيعه منك بأنقص من ذلك ثم يبيع منه. وعلم أن من بعد مسألة المزابنة إلى هنا يصح البيع مع الإثم إلا التفريق بين ذوي الأرحام فالبيع فيه فاسد. وما سيأتي من المسائل إلى آخر الباب البيع فيها باطل، إلا السلم والبيع ففاسد، وفيما اشتري بنقد غصب البيع صحيح. عاد بيج إلى هنا. وإليكم.